قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وحدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. وعند الترمذي تعليقا قال: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكم افترقتما، وذكر الحديث. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. حسن صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. وعند ابن ماجه قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال أعرابي: عمرك الله بيعا. حديث حسن. كذا يا شيخ؟ بيعا والله عمرك الله. وأخرج النسائي وابن ماجه عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. زاد النسائي: أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات. ضعفه عند النسائي وصححه عند ابن ماجه. وأخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية قال: وجدت في كتاب أبي الخيار ثلاث مرات. الحديث. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار. باب من يخدع في البيع. أخرج في المتفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. وفي رواية البخاري: فكان الرجل يقوله. وفي رواية مسلم: فكان إذا بايع يقول: لا خيابه. وأخرج البخاري معلقا شرح سنن أبي داود، شرح سنن ابن ماجة، قال: عمرك الله بيع، أي أطال الله عمرك. وبيع مفعول بفعل محذوف، أي بعتك بيع. غرض الأعرابي اختيار البيع، كما كان غرضه صلى الله عليه وسلم تخيير الأعرابي إنجاح الحاجة. وفي حاشية السندي: عمرك الله من التعمير، أي طول عمرك وأصلح حالك. بيع بيع بفتح فتشديد ياء مكسورة تمييز، أي من بيع، كأنه رضي بهذا القول فمدحه بأنه خير بيع، وأنه يستحق أن يدعى له بأنه خير بيع، وأنه يستحق أن يدعى له بالتعمير. نعم. وأخرج البخاري معلقا وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وأخرج الأربعة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابه، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها. حديث حسن. يا شيخ الآن في الخيار المعاملات الإلكترونية اللي تكون مثلا بالجوال أيضا يقع فيها الخيار. ما دامت وسيلة الاتصال مفتوحة فيثبت بها. أنت تعرف أن المالكية والحنفية لا يرون خيار المجلس، الشافعية والحنابلة يرونه. إذا كانت وسيلة الاتصال مفتوحة فالخيار ثابت. يعني إذا انتهى البيع بالتطبيق مثلا شيخ يصير انتهى الخيار. انتهى الخيار. سمح. هذا خيار شرط، هذا بمثابة خيار الشرط، كأنه قال إيش الشرط 3 أيام لي الخيار. نعم. باب الصدق والنصح في البيع. متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي تقدم. نعم. ليش ما قال هناك مسند أحمد 14؟ نعم. وفي رواية البخاري وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وخرج البخاري معلقا. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. أخرج البخاري معلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حديث ضعيف. وأخرجت عندنا غير عندي ضعيف عندنا صحيح حسن صحيح. وخرج الترمذي والدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. باب السماحة في البيع والشراء. خرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الحديث الأول فيه رجل اسمه كلثوم بن جوشن ضعيف. الحديث الثاني أيضا فيه الله بن جابر أبو حمزة ضعيف. قال ابن معين ليس بشيء. ألا يكون الشيخ من الأشياء اللي تراجع عنها الشيخ الألباني مثلا في السلسلة الصحيحة؟ أتوقع أنه صححها وحسنها باعتبار تقوية بعضهما ببعض. قد يكون الحكم الأول مثلا شيخ من

ائتنا بطعام. فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد، وكان تمرهم دونا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد علينا تمرنا. حديث حسن. وأخرج أحمد عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس. قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظفر لهم، لا ظهر لهم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابت علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث. قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث. قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: ثني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. إسناده منقطع. يعني يبدو لي أن هذه الرواية أنها موقوفة، أنها مدرجة في الحديث. الصواب جواز بيع الحيوان بالحيوانين لأنها معدودة ليست مكيلة. ألا يكون الشيخ من النهي عن بيع الديون؟ عن شو بيع الديون؟ عن أن الربا في الديون يكون بكل شيء، ليس في الأصناف المخصوصة. ما في ديون هنا، يبيع الآن شاتا بشاتين بعد مدة. ما يكون هو نفس الصورة يا شيخ، أن يكون بعيرين إلى أجل؟ بيع الديون مثل أبيعك سلعة تسلمها بعد 6 أشهر على سلعة بعد غير معينة. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار قال: إن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. هذا مثلا اجتهاد. نعم. عبد الرحمن بن الأسود، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت. وفي الموطأ عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان 2 بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك. باب الربا والصرف. ثم اتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي رواية لهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. وزاد مسلم فقال أبو سعيد: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. وفي رواية لمسلم: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.

حديث صحيح. وأخرج أحمد بن أبي قلابة قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أو قال وأخبرنا أن ذلك هو الربا. مرفوعه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحال والمحلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة. حسن لغيره. وفي رواية والمحلل له والمحلل له والمحلل والمحلل له. وزاد وكان ينهى عن النوح. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال بأس إذا كان يدا بيد. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاع عنا ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خير عبد الله بين 30,000 وبين آنية من فضة، قال فاختار الآنية، قال فقدم تجار من دارين فباعهم إياها العشرة 13، ثم لقي أبا بكرة فقال ألم تر كيف خدعتهم؟ قال كيف؟ فذكر له ذلك، قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتردنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. رجاله ثقات. وأخرج أحمد بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. ضعيف مرفوعا. وأخرج أحمد بن حنظلة بن الراهب عن كعب قال لا أن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. إسناده صحيح إلى كعب الأحبار. وأخرج أحمد عن أبي رافع قال كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنني أنهن لسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إسناده ضعيف جدا. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل 3 بـ4 عينا أو كل 4 بـ3 عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. مرسل. وفي الموطأ عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقاله يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يرج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. وفي الموطأ عن قاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب قال لا ربا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وفي الموطأ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن مسيب يراطل الذهب بالذهب ويفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. هذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الخيار ثلاثة أيام وإلا فإن الرب خيار الرب انتهى.